أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني حفظه الله في أسرة صفحة 229: وما ذكره من أن الشيخ لم يخصه بالثلاثة المذكورين، بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون إلا عمن يوثق به. كان الكلام في البحث السابع من مشايخ ابن أبي عمير. قلنا في البحث السابع أن هناك من شكك في هذه التسوية، وقد نقل الشيخ السبحاني التشكيك عن المحدث النوري وصاحب المدارس وصاحب المعالم، ونقل الشيخ السبحاني عن والده ان الشيخ الشريعة الاصفهاني يشك في هذه التسوية. مثل والد الشيخ السبحاني، والده يعلم من نهاية الكتاب، والده اسمه الشيخ محمد حسين من علماء تبريز، يعلم لانه في نهاية الكتاب الشيخ السبحاني حفظه الله يقول صفحة 493: بلغ الكلام الى هنا صبيحة يوم الجمعة رابع شوال المكرم من شهور عام 1408، كتبه بيمناه ايد اليمين، كتبه بيمناه جعفر السبحاني ابن الفقيه الشيخ محمد حسين غفر الله لهما قم المشرف. اذا اسمه الشيخ محمد حسين التبريزي. على كل حال، وقد تناولنا الاشكالات التي جاء بها السيد الخوي على الله مقامه الشريف، اذ اورد اربعة اشكالات واربعة وجوه لرد الاخذ بالتسوية. تفرقنا في الدرس السابق الى الوجه الاول. قلنا ان الوجه الاول ذكر له السيد الخوي مؤيدين مؤكدين. الوجه الاول مفاده لو كانت هذه التسوية صحيحة لذكرت في كلام احد من القدماء، والحال ليس لهذه التسوية في كلمات القدماء عين ولا اثار. فنطمئن ان الشيخ الخوي حينما ذكر التسوية كان نظره الى اصحاب الاجماع. ايدنا هذا الوجه امرين. الامر الاول ان الشيخ الطوسي لم يقتصر على ذكر الثلاثة، بل قال وغيرهم ممن عرفوا. واضح، عرفوا بانهم لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة، والظاهر انه لم يعرف احد غير الثلاثة انهم لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة الا اصحاب الاجماع. هم ثلاثة، هم صفوان والبزنطي وابن ابي عمير من الطبقة الثالثة. فالمراد غيرهم غير هؤلاء من الطبقة الثالثة والثانية والأولى من أصحاب الإجماع. هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني، الشيخ رد بعض مراسيل ابن أبي عمير، فمما يعني أنه التسوية لم تكن ماذا بحسب وجهة نظر لم الشيخ الطوسي رضوان الله عليه حينما نقل التسوية كان عبارة عن نقل رأي شخصي، ولم يسند ذلك الى الطائفة والى الاصحاب. في الدرس السابق رددنا الوجه، هذا الوجه الاول بوجه، قلنا ليس له عين ولا اثر، هذا غير معلوم، قد يكون له عين واثر لكن لم يصل الينا. والامر الثاني قلنا ربما الشيخ قد استنبط هذه التسوية لتتبع كلمات الفقهاء في الكتب القديمة. اليوم ان شاء الله نرد على الوجه الاول بأمرين، وعلى الوجه نرد على المؤيد الأول بأمرين وعلى المؤيد الثاني بأمر واحد. أما بالنسبة إلى المؤيد الأول المؤكد الأول، ماذا قال السيد الخوي رضوان الله عليه؟ قال إنه مما يؤكد هذا قول الشيخ الطوسي وغيرهم من الثقات عنا، ونحن لا نعرف غير هؤلاء غير أصحاب الإسلام. نقول عرف غير أصحاب الإسلام بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقات، لا يسندون إلا عن ثقات، وقد ذكرنا أسماءهم مثل علي بن الحسن الطائي الطوطري، أحمد بن محمد بن عيسى، أحمد ابن علي أبو العباس النجاشي، بنو فضان، جعفر بن بشير، هؤلاء كلهم، محمد بن إسماعيل الجعفراني، ناخذ لهم إن شاء الله فصلا مستقلا. هؤلاء عرفوا لأنهم لا يرون إلا عن ثقة، ولذلك نجد في كلمات القدماء التفريق بين الثقة وبين من يروي عن الثقة والضعيف. يقولون البر في الثقة إلا أنه أكثر من الرواية عن الضعفاء، كأنما مغمز هذا، وإن كان هو ثقة يقولون ثقة في حد نفسه إلا أنه يروي عن الضعفاء. واضح؟ إذا هناك امتياز آخر فوق الوثاقة. يقولون الرواية عن الضعيف لا تحدث في الوثاقة، لكن اكثار الرواية عن الضعيف قد يوجب الطعن. واضح ولا؟ يعني اذا الشخص دائما يكثر من الرواية يعني لا يبالي عن من اخذ، واضح هذا طعن فيه مغمز، لكن يروي عن ضعيف خصوصا في ذاك الزمان كان بناءهم حفظ هذا التراث وهذه الاحاديث، قد يروي رواية هو غير مقتنع بها لكن يريد ان يحفظ هذه الروايات عن الزوال. واضح ولا؟ كان دايما بعض العلماء مثل صاحب البحار من المتاخرين كان ينزل الاموال ويرسل العلماء الى تتبع المخطوطات في مختلف الامصار والبلدان، وكان يكتبها. اذا مو غرض صاحب البحار ان يجمع الروايات الصحيحه، كان غرضه يجمع تراث الروايه حتى لا يزول، ولذلك يعلق ويرد بعض الروايات. واضح؟ اذا هذا الجواب الاول. الجواب الثاني غريب، كيف نفرق بين دعوة الشيخ الطوسي ودعوة الشيخ الكشي؟ اصل دعوة الشيخ الكشي نقبلها ثم نناقش في مفادها ومدلولها، نقول انها هل تدل على وثاقتهم، هل تدل على وثاقة مشايخهم، هل تدل على صحة الاسانيد، نناقش في مدلولها، لكن اصل دعوة الكشي نقبلها. بينما الشيخ الطوسي اصل دعواه نضربها، هذا غريب سبحان الله. الشيخ الكشي ادعى الاجماع، اجماع الاصحاب على تصريح ما يصح عن زمان، والشيخ الطوسي ادعى تسوية الفقهاء وتسوية الطائفة على مراسيل الثلاثة وغيرهم. ما الفارق بين دعوة الشيخ الطوسي ودعوة الكشي حتى نقبل اصل دعوة الكشي ونناقش في مدلولها، بينما دعوة الشيخ الطوسي نناقش في اصل مدلولها؟ هذا الكلام لا يخلو من تعذر. واضح؟ هاتان مناقشتان للمؤيد الاول. المؤيد الثاني، المؤيد الثاني على ان الشيخ حينما صار تزوج الطائفه يذكر راي الشخصي، ما يذكر ان فعلا الطائفه هذه الكشي اصلا ما موجوده بين الطائفه، هذه دعوه للشيخ الطوسي. والدليل على انها دعوه ان نفس الشيخ الطوسي في جانب اخر في بعض الروايات الاستظهار والتهذيب يرد روايات ابن ابي عمر بحجه انها مرسله. الشيخ الطوسي له آراء متباينة، يعني في أول الكتاب هذا رأيه، في نفس الكتاب بعدين بعد كم صفحة يعدل عنه، موجود هذا عند الشيخ الطوسي لكثرة انشغاله في آراء المرجعية، فضلا عن اختلاف الكتب، في الكتاب الواحد له قولان، فضلا عن الكتب المتعددة. واضح؟ في التالي له رأي أن الطائفة تسود، وله رأي أنه روايات ابن أبي عمر العاصين. جواب هذا الوجه يعلن من واثقه. ان الشيخ الطوسي الف التهذيب والاستبصار وهو في ريعان الشباب، خصوصا التهذيب عمر 25 26 سنه، ايام حياه الاستاذ المفيد الفه، واضح او لا؟ بينما كتاب العزة الفه في اواخر ايام حياته، ايام حياه شريف المرتضى. الشيخ الطوسي لم يتقدم للمرجعية الا بعد وفاة السيد المرتضى، يعني عمره كان 54 سنة الشيخ الطوسي حينما تصدى بعد وفاة السيد المرتضى. فأواخر أيام السيد المرتضى الشيخ الطوسي كتب العزة، يعني في الخمسينات من عمره، واضح ولا؟ الشيخ الطوسي يوم توفى السيد المرتضى عمره 54 سنة، وهو كتب كتاب العزة في أواخر أيام السيد المرتضى، الخمسين، قريب الخمسين من عمره، واضح ولا؟ فإذا الشيخ الطوسي بعد أن بلغ الأوج العلمي وقال من الفقه والأصول لحمه ودمه، واضح ولا؟ اطلع على أن الأصحاب فعلا قد توف بين مراسيل الثلاثة ومزانيدهم، واضح ولا؟ وقد الواحد يدعي دعوة ثم بعد ذلك يتتبع فيقوده التتبع الى خلاف من دعا. اذا الوجه الاول، الاشكال الاول الذي اشكله السيد القوي ليس بوجهه، واضح؟ والاشكال الاول للسيد القوي يضرب اصل التسوية، يعني اشكال في اصل العقاد تسوية الطائفة، يقول اصلا تسوية من قبل الطائفة ما موجودة، هذه دعوة للشيخ الطوسي، واضح؟ نقول لا، بالامكان ان تكون الدعوة موجودة. نقرأ هذا الكلام، وما ذكره من ان هنا، وما ذكره رد على المؤكد الاول. ما هو المؤكد الاول؟ حينما قال لاحظوه ويؤكد ما ذكرناه ان الشيخ لم يخص ما ذكره بالثلاثه المذكورين، بل عممه لغيرهم من الصفات الذين عرفوا بانهم لا يرون الا عمن يوثق به. هذا شق في المؤكد الاول، والشق الثاني الظاهر انه لم يعرض احد لذلك من غير جهه دعوه الكشفي الاجماع على الصفين، اي الشق الثاني. هذا الشق الثاني الان راح نرد عليه، يقول لن يعرف غير من عرفوا بانهم لا يرون الا عن طريق غير اصحاب الاجماع، نقول لا يعرف غيرهم. وما ذكره من السيد الخوي من ان الشيخ لم يخصه بالثلاثه المذكورين، يعني لم يخص تسويه الطائفه بالثلاثه المذكورين، بل عممه وعمم تسويه الطائفه لغيرهم غير الثلاثه المذكورين، منهم صفوان والبزنطي وابن ابي عمر، من الصفات الذين عرفوا بانهم لا يروون الا عمن يوثق به، ومن المعلوم انه لم يعرف احد بذلك انه لا يروي ولا يرسل عن صفه من غير جهه دعوى الكشف الاجماع على التفصيل. هذا ما ذكره جوابه غير تام، ما ذكره مبتدا خبره غير تام ايضا. لماذا غير تام؟ هذا الوجه الاول. الوجه الاول عدم التماميه، الثاني عدم التماميه. اولا فإن الظاهر أن مراده مراد الشيخ الطوسي من وغيرهم من الثقات هم المعروفون بأنهم لا يرون إلا عنهم إلا عن الثقة، وقد ذكرنا أسماء بعضهم، أحمد بن محمد بن عيسى، النجاشي، جعفر بن بشير، محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني، بني فضال، وأبا علي بن الحسن الطاهر الطافري، والمتتبع في معاجم الرجال وفهارسها، فهارس الرجال يقف على عزتين عن مجموعة كان ديدنهم عدم النقل إلا عن الثقات، ولأجل ذلك كانوا يعزون النقل على الضعفاء، يعني ولأجل ذلك، يعني ولأجل وجود جماعة كان ديدهم النقل على الثقات، كانوا يعزون النقل على الضعفاء ضعفا في الراوي. هذا الكلام فيه تاما. من قال أن النقل عن الضعيف يوجد ضعف الراوي؟ إذا كان كذلك أغلب الرواة ضعفهم. فرق بين النقل عن الضعيف والإكثار من الرواية عن الضعيف، والبرق الذي استشهد به الشيخ السبحاني طعن عليه لأنه أكثر من الرواية عن الضعفاء، لا لأنه روى عن الضعفاء. وقد طرده أحمد بن محمد بن عيسى من قام، لا لأنه يروي عن الضعفاء، بل لأنه أكثر من الرواية عن الضعفاء، وكان القميون يغمزون حين يكثر الرواية عن الضعيف. واضح على كل حال. ولأجل ذلك كانوا يعزون النقل عن الضعفاء، لأن كان يقول اكثر الرواية عن الضعفاء، فاصل في الرواية، ويقولون أحمد بن محمد بن خالد ثقة، إلا أنه يروي عن الضعفاء، ما يقولون يروي، إلا أنه أكثر الرواية عن الضعفاء. يمكن إدراجه ترجمة الباقي، تتأملوا. وهذا يجب أن تجنب عدة من المعاظم عن هذا. إذا قلنا أن المغمز هو ماذا؟ الاكثار من الرواية، فيصير انه يتجنب عن ماذا؟ عن الاكثار، لا يتجنب عن اصل الرواية عن ضعيف. نعم قد يروي رواية او روايتين عن الضعيف، لكن حتى لو قلنا ان المغمض هو اكثار الرواية عن الضعيف، لا الرواية عن الضعيف، يوجد جماعة ليدنهم انه لا يروي عن ضعيف، مثل الشيخ النجاشي، وهذا الدعوة ملازمة يصرح لها النجاشي. يمكن أن تتطير من ثنايا كلمات، يقول فلان حفظ عليه تفسير القرآن بالكامل والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، فلما رأيت أصحابنا يغمزونه لم أرى عنه رواية واحدة. ما قال بعد أنه سلم بالغام، فصف رأى الأصحاب يغمزونه، وهذا إذا يتكرر من كذا ترجمة من الشيخ النجاشي تعرف أن زيدنا أنه لا يروي إلا عن ثقة. ولذلك هناك مسلك في التوثيقات العامة أن جميع مشايخ النجاشي ثقة، كل مشايخ ثقة، لأنه لا يروي إلا عن ثقة. واضح. وهذا يكشف عن المشايخ اللي نقل عنهم المراد، مو المشايخ، وإلا ذاك شيخ يقول درس عنده القرآن وكذا، المشايخ اللي ينقل عنهم يعني. ولم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوة الكشفي، أحد بذلك أنه لا يروي إلا عن ثقة، من غير جهة دعوة الكشفي، دعوة الكشفي يا جماعة العطابة على الرحمن يصف عن هؤلاء. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، ثم إنه أي فرق بين دعوة الكشفي في حق أصحاب الإجماع لتقبل، يعني يقبل أصل دعوة الكشفي، ثم يناقش في مدلولها في دلالة دعوة الكشفي أنها أن تدل على وثاقة أصحاب الإجماع فقط، أن تدل على وثاقة أصحاب الإجماع وثاقة مشايخهم، أو لا تدل لا على هذا ولا ذاك، وإنما تدل على صحة رواياتهم بعد التسليم برسول الإسلام. أي فرق بين دعوة الكشفي ودعوة الشيخ الطوسي في حق هؤلاء الثلاثة؟ فلا تقبل دعوة الشيخ الطوسي من رأس يعني من الأسام، وترمى بأنها مستنبطة من كلام الكشفي. على أي أساس تدعي أنها مستنبطة من كلام الكشفي؟ لا يقصر الشيخ عن الكشفي، وهؤلاء كل منهم من المتقدمين وقد اطلع على كلمات الأصحاب. هذا تمام الكلام في مناقشة المؤيد الأول. الآن نناقش المؤيد الثاني. ما هو المؤيد الثاني؟ ارجع لأصل الإشكال 1239، يقول هكذا: ومما يكشف عن أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الأصحاب مبنية على اجتهاده، أن الشيخ بنفسه رد في مواضع رواية ابن أبي عمر للإرسال. هذا جواب القدام من أيام أول أيام لغامس. واضح أو لا؟ وهذا مو غريب يا جماعة، حضرت عند بعض أساتذتنا وكان يتأمل في أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، لكن تتبع سنة أو سنتين كل روايات المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة، جمع الأسانيد وقرأ الكتب الأربعة بإجماعها، قرأ أسانيدها ووجد أنه إذا صح السند إلى أحد الثلاثة لم يجد رواية يروونها عن ضعيف، ما وجد رواية يروونها عن ضعيف. لكن أولا السند لابد أن يعني من فلان فلان فلان إلى ابن أبي عمر يكون هذا السند صحيح، بعدين من ابن أبي عمر لم يجد ابن أبي عمر يروي رواية عن ضعيف. هذا كلام القرآن كأنها أجوية من كتاب خاصة وما يفعني تنزيل عام فما تنزيل عام إلا في المراتب في المثاني تتبع عنه واضح أو لا يشيدنا في المراتب عن رجل ما هو هذا الرجل سيكون ديدنا لا يرد ولا يرسل إلا عن ثقة واضح لا يرسل ها؟ عن بعض أصحابنا عن رجلين عن وأحيانا عن من ذكره ابن أبي عمر عن من ذكره إلى آخره واضح إن شاء الله يقول لم أجد شخص ضعيف طبعا مو مراد ما أتصور أن مراد ضعيف يعني نصه على توثيقه لا مراد إما موثق بالتوثيق الخاص أو يندرج تحت توثيق عام فيمكن توثيقه يعني لا يمكن ان يلتمس له مخرج يمكن ان يوثق بما ابن كامل الزيارة او تفسير القمية او اصحاب الاجماع الى اخره على كل حال هذا من التشبه التشبه عجيب كلمة الرجاء ان الرجاء تحتاج الى تشبه ان ولا وتحتاج الى ذلك والتحقيق واما مخالفة الشيخ نفسه يعني نفس الشيخ مخالفته في موارد من التهذيب والاستبطاء يعني ماذا المخالفة؟ يعني لم يقبل روايات ابن ابي عمر فقد عرفت وجهه وان عرفنا وجهه حينما تطرقنا الى انه كانت في اوائل شبابه والله او لا حينما تطرقنا الى كلمات الشيخ الطوسي رضوان الله عليه فكما تطرقنا اليه يا اخوه في اقوال المخالفين يصير صفحة كان أقوال المخالفين صفحة 214 تطرقنا إليها يقول ولكن ما ذكره في العدة هو الذي رسنا إليه في وفيات حياته وكأنه عدل عما ذكره في التهذيب والاستبطاء صفحة 214 زين وأنه الشيخ الطوسي ألف جامعين من هما جامعين إما نقول جامعيه أو جامعه لأن هناك دعوة أن الاستغفار بضعة من التهذيب واضح ولا ليس الكتاب واحد وإما دعوة أنهما كتابان واضح ولا وأنه ألف جامعيه التهذيب والاستغفار في أوائل شبابه ولم يكن عند ذاك واقفا على سيرة الأصحاب في مراسيل هؤلاء يعني عند ذاك عند شبابه يعني فلأجل ذلك رسم رسيلهم بحجة الإرسال واضح عند ذلك عند تهذيب التهذيب والاستقرار يا أوائل شباب ما كان واقف فلأجل ذلك رسم رسيلهم بحجة الإرسال ولكنه الشيخ الطوسي وقف عليها على ماذا؟ سيرة الأصحاب في مراسيل هؤلاء بعد الممارسة الكثيرة لكتب الأصحاب الرجالية والفقهية وكتب وألف كتاب العدة في أيام الشريف المرتضى المتوفي عام 426 36 هجرية وهو في تلك الأيام يتجاوز 50 سنة وقد خالق الفقه والرجال لحمه ودمه إما أن نقول وقد خالق الفقه والرجال لحمه ودمه أو نقول وقد خالق الفقه والرجال لحمه ودمه واضح السير اللحم والدم طاعه والفقه والرجال مقوله والعكس الفقه والرجال فاعل واللحم والدم مفعول لأنه الأصل أن تقدم الفاعل وقد خالف الفقه والرجال لحمه ودمه واضح لأن الأصل أن تقدم الفاعل على المفعول وليس العاقل ووقف على الأصول المؤلفة لخصوص في عصر الأئمة وبعده يعني وبعد عصر الأئمة وقف على هذه الأصول والكتب التي ألفت واضح ان شاء الله وثانيا هذا الاشكال الثاني التفتوا اليه الاشكال الاول التشكيك في اصل وجود تسويه واضح الاشكال الثاني جدا مهم يقول سلمنا بالتسويه نشكك في لذة التسويه في سبب التسويه في اساس انعقاد التسويه واضح ولا على الاساس التفتوا اليه وهذه دعوه قويه للسيد المخوي دعوه كبيره يعني اذا ثبتت فهي مشكله السيد القوي يقول ربما هذه الطائفة التي سوت كانت مستندة في التسوية الى مطالب العدالة. هناك مثلى يقال له مطالب العدالة. ما هو هذا المثلى؟ يقول العقل في كل شيء ايماني ان يكون ثقة. الاصل في المؤمن في الشيعة الايماني ان يكون ثقة. فبالتالي نحن لا نحتاج الى توثيق الشيعة الايماني. وانما نحتاج الى عدم تضعيفه. لا يرد فيه ضعف. وبالتالي نعمل بخبر كل عدل ايماني كل شيء ايماني الا اذا ورد فيه قدح. واضح ولا؟ تفتوا الى هذا المبنى. المبنى الان يعملون به المعروف لابد ان ينص على توثيقه. فالاصل في كل راوي شيعي او غير شيعي ان لا يكون ثقه الا اذا قام الدليل على وثاقته. واضح ولا؟ اصاله العداله ماذا يقول؟ الاصل في كل شيء ان يكون ثقه لا احتاج الى توثيق. نحتاج الى عدم ورود التضعيف. وبالتالي كل الامامية نفس كل الشيعة الامامية ونخرج منهم الرواة الشيعة الامامية الذين ورد في حقهم قدح وتضعيف. ستكون دائرة الاستقامة تشمل امرين صنفين. الصنف الاول الشيعي الامامي الذي نص على توثيقه. والصنف الثاني الشيعي الامامي الذي لم يرد فيه توثيق ولم يرد فيه تضعيف ايضا. انت سير. اذا يوجد مسلك يقال له اصالة العدالة. يعني ماذا؟ يعني الاصل في كل شيء ايماني ان يكون عدلا. ما لم يرد فيه تضعيف سنرفع اليد عن اصالة العدالة. واضح. نقول السيد الخوي ماذا يقول؟ نجب الى القدماء انهم يعملون باصالة العدالة. وقد يفهم من بعض كلمات العلامة الحلمي انه يعمل باصالة العدالة كما في ترجمة احمد بن اسماعيل بن عبد الله. احمد بن اسماعيل بن عبد الله العلامة الحلمي يقول في ايماني لم يرد به توثيق فلذلك نعمل بروايته الا اذا كانت معارضة. لم يرد به توثيق ولم يرد فيه ايضا تضعيف. ما دام لم يرد فيه لا توثيق ولا تضعيف فهو ثقة. واضح هذا الذي نفهمه. اذا خلاصة هذا الاشكال زبدة هذا الاشكال التفتوا. القدماء نسب اليهم انهم يعملون بأصالة العدالة. العلامة الحلي من بعض التراجم يفهم انه يعتمد على اصالة العدالة. وبالتالي نحن نسلم بان الطائفة سوت بين مراسيل الثلاثة ومسانيدهم وقالت انهم لا يرون الا عن ثقة. ما المراد بالثقة؟ ربما مرادهم من الثقة من يكون اماميا اعتمادا على اصالة العدالة. ان كل شيء امامي ثقة عدل الا اذا ورد فيه تضعيف. فهذا لا يفيدنا لاننا لا نريد من الوثاقة كل امام لم يرد فيه تضعيف. نريد من الوثاقة كل امام ورد في حقه توثيق. واضح الاشكال. السيد الغوي يقول ربما المنشأ لتسوية الطائفة اعتمادهم على اصالة العدالة. اذا توثيقهم لا يؤخذ به لان المراد من توثيقهم هو كل شيعي لم يرد فيه تضعيف. مشيعي امامي طبعا مشيعي الامام شيعي امامي. بينما مرادنا من التوثيق كل شيء ورد في حقه التوفيق، ولا نكتفي بعدم ورود التضعيف. واضح. الجواب عن هذا الإشكال في مقامين. المقام الأول مناقشة نسبة هذه الدعوة إلى القدماء، والمقام الثاني مناقشة نسبة هذه الدعوة إلى العلامة الفلي، لأن السيد القدماء هذه الدعوة نسبت إلى القدماء ونسبت إلى العلامة الحلي. واضح ولا؟ احنا نناقش هل فعلا القدماء يعملون بأصالة العدالة، وهل فعلا السيد الخوئي، وهل فعلا العلامة الحلي يعمل بأصالة العدالة. واضح. لاحظوا المناقشة. اما المناقشة الاولى نورد عليها ثلاثة نقود. ما هي الدعوة الاولى؟ الدعوة الاولى ان القدماء يعملون بأصالة العدالة. نأتي لك أيها السيد الخوري قدس الله نفسك الزكية، عبارة لشيخ الطوسة العدة صريحة، ليس ظاهرة، صريحة، أن القدماء يمحصون الرواية ويعتمدون على ورود الوثائق. نقرأ هذا النقض الأول في المناقشة الأولى. المناقشة الثانية ننقض عليك بدعوة السيد المرتضى وما نسب إلى ابن إدريس أنهم لا يعملون بالأخبار، بأخبار الآحاد، وإنما يعملون بماذا؟ بالأخبار القطعية. واضح ولا؟ يعملون بالأخبار القطعية ولا يعملون بأخبار الآحاد. خبر السكة ما يعملون بها. طبعا أصل هذه الدعوة فيه كلام أيضا. هل سالم السيد المرتضى وابن إدريس لا يعمل إلا بالخبر القطعي أو الخبر المحفوظ بقرينة قطعية أو لا؟ لكن لو صحت هذه الدعوة، هذه الدعوة لا محل لها. إذا القدماء يعملون بأصالة العدالة، أصالة العدالة على الطرفين فيهم على الأخبار القطعية. واضح أو لا؟ سيد المرتضى من يوثق ما يعمل بخبره، يعمل منه بالأخبار القطعية. انت جاي يقول لنا ان الخدماء يعملون بأصالة العدالة، وكان هذا عجيب غريب. واضح. فرضي نقير 180 درجة، كل شيء الاصل فيه ان يكون عادل والشفاء الا اذا ورد تضعيف ونعمل بخبرات، وبين دعوة السيد المرتضى انه حتى لو في وثاقة ما نعمل بخبرات لابد ان يكون الخبر اما قطع او محفوظ بقرينة قطعية. بابا المناقشة الثالثة، النقض الثالث، إذا كان كلامك صحيح أيها المحقق القوئي بأن ماذا؟ بأن العلماء القدامى يعملون بماذا؟ بأصالة العدالة، إذا ما الفائدة من تقسيم الخبر إلى شقاء صحيح وموثق وضعيف؟ لا، ما في داعي لها، ما في داعي. واضح ولا؟ إذا كانهم يقولون الأرض أن يكون الخبر ماذا؟ الأصل في كل خبر في كل مخزن في عيماني أن يكون ثقة. ما الداعي لهذه التقسيمات؟ لا، نقول الخبر إما يروي إيماني لم يضاف حتى نعمل به، وإلا فلا فلا نعمل به. بعد ما نقصد صحيح وموثق وضعيف وحسن. واضح أو لا؟ إذا هذه مناقشات نقول ثلاثة. وأما بالنسبة إلى دعوة أن المحقق العلامة الحلي في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبد الله، لأن هذا أحمد بن إسماعيل بن عبد الله لم يرد فيه تضعيف، العلامة الحلي اعتمد عليه. نقول يا لحظة، قف هنا يا راجع ترجمة النجاشي وترجمة الشيخ الطوسي إلى هذا أحمد بن إسماعيل بن عبد الله فيها مدخل كثير. صحيح لم يوثق احمد بن اسماعيل بن عبد الله النجاشي والطوسي لم يوثقا، لكن تحوم الشريف العلامة الحلي استفاد من هذا النص الوثاقه، كما هو الحال في ابراهيم بن هاشم شيخ القميين، كما هو الحال في الشيخ الصدوق صاحب من لا يعبره الفقيه. الشيخ الصدوق لم يرد فيه توثيق، النجاشي ما وثق الشيخ الصدوق، والشيخ الطوسي ما وثق الشيخ الصدوق. انت تشوف وثاقة الشيخ الصدوق والغريب انه بعض مشايخ المحقق البحراني صاحب الحدائق يشكك يقول ما في دليل على وثاقة من الشيخ الصدوق. صحيح لم يرد توثيق خاص، هذا فوق الوثاقة الشيخ الصدوق. هو اذا انت متوثق الصدوق على الفكر السلام على رواياتنا السلام هذا او لا صاحب كتاب من لا يحضره الفطي ولا للدرايات وانه نقص على توثيقه، لكن هو المولود بدعاء الامام الحجه صاحب الحضره الزرع لن ينط على توثيقه لان هذا خليل في حقه عن الوزن عرفه لا. وقد ارانا الزهر عجائبه حينما كان هناك يجدد قبر الشيخ الصدوق، كان ترميم فانكشف القبر فبان غضبا طريا كانه قد دفن لساعته. الشيخ الصدوق المدفون فين؟ سرين. رزقنا الله الوصول والوصول. لا معظم قليل حقا قليل حقا. لا حين انت تقول المرجع الفلاني شخصه فاضل قليل حقا ان تقول هذا الكلام، ربما تكسل ان تتفوه لهذه الكلمة. وثانيا فرضنا ان التسوية ثابتة، يعني تراجعنا عن الاشكال الاول، فحسب ترتيب منطقة الاشكال تراجعنا سلمنا فرضنا ان التسوية ثابتة، لكن على كل حال هذا شيء اخر لك. وثانيا فرضنا ان التسوية ثابتة، لكن من المظنون قويا ان ننسى ذلك، يعني ننسى التسوية. الاساس الذي استندت عليه الفائده التسويه هو بناء العامل، يعني العامل بمراسيل الثلاثه على حجيه خبر كل ايماني لم يظهر منه فسق. هذا اصاله العداله. ما هي اصاله العداله؟ حجيه خبر كل ايماني لم يظهر منه فسق، ان لم يظهر، وعدم اعتبار الوثاقه في الراوي، يعني لا نعتبر ولا نشترط التوثيق، نشترط عدم ورود التضعيف كما نسب الى القدماء. نسب الى القدماء هذا حجية خبر كل امامي لم يرد به طوائف. واختاره جمع من المتأخرين منهم العلامة، يعني السيد الخوي يجد من العلامة يعمل بأصالة العدالة، يمكن ترجمه جمع الرجال، يرى من عدة موارد يتبع عدة موارد يقول العلامة يعمل بأصالة العدالة. واضح. واختاره يعني اختار مثلا صالة العدالة حجية خبر كل إمام لن يظهر منه فسق جمع من المتأخرين منهم العلامة على ما سيجي في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبد الله عبد السيد الخوي يقول على ما سيجي، لذلك تقدر تراجع معجم الرجال الجزء الثاني. وعليه يعني وبناء على أنه قد يكون من التسوية بناء العامل على حجية خبر كل إمام لن يظهر منه فسق، لا أثر لهذه التسوية من قبل الطائفة بالنسبة إلينا بالنسبة إلى من يعتبر الوثاقة ويعتبر ويشترط ورود التوثيق، هذا ما يفيد. وفيه أما في نسبة القدماء ثلاث مناقشة، وهذا الكلام أشبه بكلام الحجوية الذين يحسون الأحاديث ولا يبالون عن من يأخذون، إنه ماذا فيه يا الله بسم الله الكلام الحجوية الذين يحسون الأحاديث. وفيه ثلاث مناقشات، الأولى إن نسبة العمل بخبر كل إمامي لم يظهر منه فسق إلى قدماء الإمامية تخالف ما ذكره عنهم عن القدماء الشيخ العدة، والشيخ وهو الشيخ أبصر بآرائهم حيث قال في ظن استدلاله على حجية الأخبار التي رواها الأصحاب في تصانيفهم. لاحظ كلام صريح لا غبار عليه، لا ماذا يقول الزغطوسي؟ إن واحدا منهم قدماء إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا، فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة ومن بعده من الأئمة عليهم السلام. صريح هذا الكلام، ترى انه شيخ طوسي يقيد عملهم الاصحاب وقبولهم الروايه بكون راويه او الروايه ثقه، والقول بحجيه كل خبر يرويه امامي لن يظهر فسقه على صاله العداله اشبه بقول الحسويه، منهم الحسويه هم اهل الحديث الذين يحدون الأحاديث حيثوان لا يبالون عن من يأخذون. هذه أحاديث مجموعة ضع يدك عليها بسم الله مجراها ومستارها واضح. وقريب من رأيهم هذا القول وقريب من رأيهم عن الحكوية في الأخبار انه هذا صحابي يلا خذ كلامه ما دام صحابي يلا بسم الله. جيد هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية ندخل عليه ولو كان كذا ولو كان ذلك يعني أصالة العدالة مذهب القدماء من الإمامية القدامى لما صح للسيد المرتضى ادعاء الاتفاق مو رأيه. يقول اتفق الأصحاب على عدم صحة خبر الواحد فإن ذلك الادعاء يعني دعوة السيد المرتضى في حق الأصحاب أنهم اتفقوا على عدم صحة خبر الواحد ولا بد من الأخذ الأخبار القطعية مع هذه النسبة هي نسبة أن القدماء يعملون بأصالة العدالة في فرطي النصير كلامين نحوين. انت الان سيدنا الخوي تنسل الى البابا ان القدماء يعملون بأصالة العدالة والسيد المرتضى ينسل الى القدماء الاتفاق على عدم جواز العمل بخبر الثقة قبلان عن أصالة العدالة لابد من العمل بأخبار القطعية واضح. المناقشة الثالثة النقض الثالث ولو كان بناء القدماء على أصالة العدالة في كل من لم يعلم حاله فلا معنى لتقسيم الرؤوس في كل من لم يعلم حاله طبعا من الإمامية فلا معنى لتقسيم الرؤوس إلى الثقة والضعيف والمجهول بل كان عليهم أن يوثقوا عليكم السلام ورحمة الله أن يوثقوا كل من لم يثبت ضعفه واضح ولا. ومن المعلوم ثبوت خلافه ثبوت خلاف ذلك علمانا مو أنهم يوثقون كل من لم يعلم ضعفه يوثقون من نص على توثيق. الآن مناقشة إلى كلام العلامة. العلامة يعمل بطالة الثقة لكن العلامة ناظر إلى ترجمة النجاشي والطوسي إلى أحمد بن إسماعيل بن عبد الله لاحظ. وأما ما نقل عن العلامة عن السيد الخوي في حقه أحمد بن إسماعيل من قوله قول العلامة هذا لم ينط علماء لم ينط علماء علماء هنا المفروض خلي واو لم ينط علماء هنا عليه على أحمد بن إسماعيل بتعديل ولم يروى فيه جرح. سيد الخوي تمسك بهذا ولم يروى فيه جرح فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض إذا ما عارضها معارض واضح. فمن الممكن أن يكون اعتماده العلامة عليه أحمد بن إسماعيل بن عبد الله لأجل ما قاله النجاشي في ترجمته من أن له أحمد بن إسماعيل بن عبد الله كتب لم يصنف مثل لغة مش كبير هذا لم يصنف مثل لغة وأن أبا كان من غلغان أحمد بن أبي عبد الله البرقي أحمد بن محمد خالد البرقي وممن تأدب عليه وممن كتبه يعني البرقي كتب أبوه قال لا يكتب اكتب الأحاديث وما قال الشيخ السوسي في سيرته يعني كان اعتماده على ما ذكر النجاشي وما قال الشيخ في سيرته كان من أهل الفضل والأدب والعلم وله كتب عجة لم يصنف في الواقع من كتبه كتاب العباسي وهو كتاب عظيم نحو 10,000 ورقة في أخبار الخلفاء والدولة العباسية مستوفى يعني واقي لم يصنف مثله. وقال الشيخ الطوسي في رجاله أديبا أستاذ ابن العميد ومن هو ابن العميد من ختمة الكتابة به ابن العميد أحد الأمويين لكن بارك في الكتابة. وهذه الجمال تعرض عن أنه كان من مشاهير علماء الشيعة الإمامية وسابري موت القنة من الأدب والكتابة ومثل ذلك لا يحتاج إلى التوثيق بل إذا لم يرد فيه جرح يسكن بوثاقته فإن موقفه بين العلماء غير موقف مطلق الراوي الذي لا يسكن في حقه بشيء إلا بما ورد فيه مطلق الراوي يعني الذي ليس فيه ند يعني من الذي ليس فيه ند والذي فيه ند وإلا فيسكن بالجهل أو الإهمال. ولأجل ذلك كله كان زيدا العلماء في حق الأعاظم والأكابر والحكم بالوثاقة وإن لم يرد في حقهم التصريح في هذه الوثاقة فلأجل ذلك نحكم بوثاقة نظراء إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم والصدوق صاحب الفقيه وغيرهما وإن لم يرد في حقهم تصريح بالوثاقة واضح. هذه واضحة الكلمة مطلق لأن الذي لم يوثق على نحوين واضح ولا إما فيه ند هذا صحيح وإما ليس فيه ند واضح هذا مطلق من لم يوفق اسمه من ولد في حقه النبي ومن لم يرد. وثالثا ياتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد واله الكرام.